القوة لا تأتي من المقدرة الجسدية، إنما تأتي من الإرادة التي لا تقهر. حكايتنا اليوم رح تكون عن إبراهيم اللي بيبلغ من العمر 24 سنة. رح نسمع حكايته كاملة ونعرف تفاصيلها. مرحبا، أنا إبراهيم أبو مقدم، أردني الجنسية، عمري 24 سنة. 9/3/2020 تم تشخيصي بمرض السرطان. كيف اكتشف إبراهيم إصابته بالمرض؟ كانت الطريقة أنه أنا عملت عملية تاريخ 1/3 يعني قبل التشخيص بتسع أيام، وحكولي أنه يعني بعد التخدير قعدنا فترة طويلة وإحنا بنصحي فيك وبنسحب بلغم من صدرك، فياريت لو أنه تراجع وتشيك على حالك. بالفترة هذيك فعلا أنه كان يعني الأعراض اللي كانت حصلت لي أنه صار في انتفاخ بوجهي، وصار في عندي ضيقة نفس، وصار في عندي قحة كثير جامدة. رحت على الدكتور وصوروني ألتراساوند، وبالألتراساوند برقبتي بيّن أنه في عندي أورام وبيّن في عندي جلطة بنفس الوقت. تم تشخيصي بعديها وأخذوا خزعة، وبعد التحليل بكم يوم خبروني أنه هو ورم خبيث ومنتشر. وعن أول جرعة كيماوي كان التاريخ اللي هو 16/4 أول جلسة لعلاج الكيماوي. شو كانت ردة فعل إبراهيم؟ كنت إنسان طبيعي وملتزم بشغلي وأموري تمام. كنت رايح مراجعة طبيعية للدكتورة وكان معي أخوي. أخوي هو عبارة عن دكتور صيدلاني، هو يعني عرف الخبر من الدكتورة لحاله وخبرني لاحقا، وبنفس الوقت وصل الخبر لشغلي ولإدارتي وللكل وحتى أهلي وأمي، والبصراحة الكل يعني الحمد لله رب العالمين وقفوا معي وقفة لا تنسى. موقفين أثروا فيه كتير، شو هني؟ خبر الأول، موقف اللي هو الموقف الأولاني لما وصلني الخبر أنه هو ورم خبيث، أنا كنت بالبيت والدكتور تواصل معي في البيت وخبرني الخبرية، حكالي أنه أنت اللي عندك ورم خبيث وبدنا نبلش علاج في الكيماوي. فهي كانت عبارة عن صدمة لإلي. طلعت من الغرفة ولقيت بصراحة أمي وأختي بعيطوا، يعني لحظة بكاء هي لحظة بصراحة عاطفية وأثرت فيه كثير. مجرد ما مديري عرف بالشغل رن علي وحكالي انت ممنوع تداوم، انت اقعد بالبيت، وفي الوقت اللي بدك تداوم فيه لما تتحسن انت براحتك، وقت ما بدك تداوم داوم. وقال لي اذا بتحتاج او بنقص عليك اي اشي مادي او معنوي ما تعتبرني مديرك، اعتبرني اخوك وانا بكون واقف جنبك بعد اهلك. كيف كنت تتعامل مع المرض؟ كنت بصراحة كان الكيماوي يعني أخذته لمدة 6 شهور، ما رميت حالي، ما حاولت أني أكون شخص مستسلم، لدرجة أني كنت أروح أخذ جلسات الكيماوي لحالي، كنت أروح أنا بالسيارة وأنا بسوق لحالي وأروح وأنا بالسيارة برضو بسوق لحالي. ما حاولتش أنه أخلي أهلي يحسوا أنه أنا عائق عليهم أو أنه ثقل عليهم، علما أنه هم كانوا واقفين معاي أحسن من نفسي. بالفترة اللي كنت باخذ فيها كيماوي راح أقول لك إنه هو فعلياً كان مؤلم ومتعب، لكن أنا ما حسيت بالآثار اللي حكولي إياها لأني كنت مستعد للأسوأ فتلقيت الأحسن، الحمد لله كله بفضل رب العالمين. وعن آخر جلسة كيماوي؟ كانت آخر جلسة كيماوي بتاريخ 17/9/2020. تصورت بعديها صورة طبقية وحكولي نتائج الفحوصات أنه الحمد لله مرضية والأمور منيحة وفي تحسن. كملت علاج إشعاعي وكنت يوميا أروح، والعلاج الإشعاعي ممكن أنه أثر فيه أكثر من الكيماوي، سبب لي حرق بجسمي وسبب لي صعوبة في البلع، يعني عمل فيه أعراض زيادة عندي. الوقت اللي خلصت فيه من العلاج الإشعاعي كان بشهر 10/2020. شهر 12 بعد بشهرين صوروني صورة طبقية وقالوا لي إنه الحمد لله وضعك مستقر، تقدر إنك تمارس حياتك، ما يعني أنت الحمد لله رب العالمين جسمك تلقى الموضوع، كان قوي جسمك ومناعتك تحملتها والحمد لله رب العالمين، ورجعت حاليا لشغلي وكل الأمور مستقرة وثابتة والحمد لله رب العالمين. إبراهيم صار من قاهري السرطان، قدر إنه يغلب السرطان ويكون أقوى منه، كان الأمل والتفاؤل هو سلاحه. لا تفقدوا الأمل يا أصدقائي، خليكم متفائلين ببكرة، وبكرة أحلى. هاي كانت حكاية قاهر السرطان إبراهيم. كنت معكم أنا غيداء مراد أغا. استنونا بحكاية جديدة وأمل جديد. سلام.